فاضل إلى وقت مرافق فاضل إلى وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنه وقت يكون شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟ يعني بعد ما بعد الدبر يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين الطوف طواف فاضل يعني الطوف في الليل فاضل لا ما أظن قضية ليل ونهار وقت شيخ مثل ما الأخ يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا يعني نفس النهار اللي احنا طبعا فرضا اي نعم ذهب الى طواف الإفاضة الى وقت معين يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر طواف شيخ طواف عفوا نعم. يطوف قبل المغرب قبل العصر اي نعم قبل يدخل نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تأخر جازة لكن اللي بده يفك إحرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقت انتهى من الطواف وإلا بفك إحرامه مو فك إحرامه لما رمى الجمرة أي نعم نعم إيه؟ فهذا بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه وإنتهى بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجع لإحرامه بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف طواف الإفاضة سؤال الشيخ نمشي يا أبو عبد الله.